بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريط الخامس. قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا كما أشرنا قبل قليل وإن كان ضعيفا إلا أنه يواكب الأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قوله الذي في السماء أي في العلو، تقدس اسمك أي تنزه اسمك يا إلهي. ثم يقول ابن قدامة: وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام مالك، ورواه غيرهما. وقد استقصى طرقه أحد الإخوة الفضلاء، فألف رسالة أو جزءا حديثيا بعنوان أين الله؟ أين الله؟ تكلم فيه من رواه، وأظن الذي كتبه سليم الهلالي أو عبد الحسن عبد الحميد أحدهما، نسيت الآن. الكتاب جيد ومطبوع وموجود. استقصى روايات أين الله، والعجيب جدا أن المتأول لهذا الحديث الصريح الذي دل على أمرين مهمين جدا يخالفان منهج المتكلمين، أحدهما أنه يجوز السؤال عن الله بعلم، وأن هذا السؤال لا يلزم منه لازم باطل كالتجسيم أو المكان أو غير ذلك لله سبحانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق سأل بعلم وقال للجارية علم. الثاني أن الجارية أشارت بيدها أو برأسها وقالت في السماء، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. إذن هذا يدل ودلالة صريحة قطعية أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماء، وأنه يسأل بأين، وأنه لا يلزم منها لازما باطلا. والعجيب أن المتكلمين تأولوا تأويلات غريبة جدا، فبعضهم ضعف رواية أين وقال الرواية الصحيحة من الله. أين وردت كلمة من؟ الأئمة الجهابدة يرمونها بالأساليب الصحيحة أين، وأن تقول ترد، يعني هذا كأنه يرد هذه الرواية، يرد الحديث خوفا من أن يدل على ما يعتقده هو ويقول به. بعضهم أجاب بجواب أعجب من هذا، ألا وهو قال الرسول ما قصد حينما قال اعتقها فإنها مؤمنة إقرارها بأن الله في السماء. طيب وماذا قصد؟ قال لك الرسول لما أتي بالجارية أراد أن يبين هل هي تعبد الأصنام ولا تعبد الله، فسألها أين الله فقالت في السماء، فدل على أنها لا تعبد هبل ولا العزة، لأن لو كانت تعبد واحدا منهم لقالت هبل أو العزة في مكة أو في الطائف. فلما قالت في السماء دل ذلك على أنها تعبد الله ولا تعبد الله، وهذا تأويل حقيقة، تأويل ضعيف جدا، التأويل لا يمكن أن يكون عاقل من الرسول لما أتى بها وقفت. يقول أن الله فتكون في السماء ويقول اعتقها فإنها معنى ثم نقول أن الرسول فقط. هذه تأويلات لا تليق بعيدة جدا، وهي تمحشلات اضطر لها هؤلاء بسبب هذا الاعتقاد الباطل الذي اعتقدوه، أن القول بأن الله في السماء يلزم منه أن الله في مكان وأن المخلوقات تحوز ونحو ذلك من اللوازم الباطلة التي توهموها. ثم قال الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين، وهو والد عمران بن حصين: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ شوف كيف هالأسئلة هذه الآن. من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ستة يعني ستة أصناف، وواحد في السماء أي الله سبحانه وتعالى. الرسول يقول: من لرغبتك ولرهبتك؟ من هو الذي تعلم أنه لا يقدر على تحقيق الخير الذي تريده وكشف الضر الذي تخشاه وتريد زواله؟ من هو الذي ترغب وترهب به؟ قال: الذي في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم رضي الله عنه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره. ووجه الدلالة منه قوله: وواحدا في السماء، فيدل على أنه يقصد في السماء أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا قال: من لرغب، قال: الذي في السماء. وهذا دال على أن حصين حتى قبل إسلامه كان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، ولقد كان في الجاهلية يؤمنون بهذا، يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا معروف ومشهور عند الجاهلية. فهذا الحديث دل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وكما أسلفنا في تفسير الآية السابقة، قوله في السماء لا يقول قائل أبدا إن معناها أن السماء تحيط به، أي أنه داخل السماء، وإنما معناها في السماء أي في العلو، أو في السماء أي على السماء، وكلا المعنيين صحيحان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا الكلام مروي عن عدي بن عمير، عن عدي بن عمير بن فروة المعبد، وقد رواه عنه بإسناد ابن قدامة في كتابه العلو، وكذلك أيضا الذهبي. وقال الذهبي عن هذا الكلام إنه غريب، أي أنه لم يروى بإسناد صحيح يعول عليه، وإنما هو نقل من كتب الأقدمين. فقوله بوصف النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، نقول مثل هذا اللفظ إذا كان واردا في الكتب السابقة فمن المؤكد أن فيه محرفا، لأن قوله يسجدون بالأرض هذا صحيح، والرسول قال عن الخصائص التي اختصت بها أمته وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائص هذه الأمة. لكن التحريف والله أعلم في قوله ويزعمون أن إلهها في السماء، لو كانت العبارة ويقولون أو ويقررون أو ويعتقدون أو نحن ذلك لقلنا أن هذه العبارة ربما تكون صحيحة، صحيحة المعنى، أما إسنادها فقد تبين قبل قليل أنه ليس مما يعتمد، وأن الذهبي قال فيه إنه غريب، لكن يكون المعنى صحيح. أما قوله ويزعمون فالزعم فيه نوع من الادعاء، والقول بأن الله في السماء ليس ادعاء وإنما هو حقيقة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وروى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث أيضا رواه الترمذي وحسنه، وبعض العلماء تكلموا في إسناده، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه وغيرهم. هذا الحديث أيضا دال على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ففيه وصف ما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا 500 عام، ولكن الشاهد قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، وهذا نص صريح أن فوق السماوات العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وهذا دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، أي أننا نثبت هذا وهي دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. بقيت الإشارة إلى أن الأدلة كثيرة، أحاديث النزول دالة على العلو، ينزل ربنا يدل على أن الله تعالى، أحاديث العروج والصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به كما في الصحيحين وغيرهما، عرج به إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى حتى بلغ سدرة المنتهى، وكلمه ربه تبارك وتعالى بغير واسطة مثله. فهذه الأدلة الكثيرة وكما قلنا تزيد على ألف دليل دالة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ونحن نثبت ذلك ونقول إن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق السماوات على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى فوق خلقه بائن منه، ومع ذلك لا يخفاه شيء منه لخلقه. إن أردتم أن نزيد هذه القضية شرحا فلكم ذلك، نزيدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، هذا أحد الأخوة يسأل عن، يقول ما هو السبب في تكرار لفظ سبعة أيام الأسبوع سبعة والأراضين سبعة والسماوات سبعة وكذلك أيضا الجنة لها سبعة أبواب والنار سبعة أبواب إلى آخره. ونقول إن فعل مثل هذا تعلق به الإسماعيلية الباطنية الذين يقولون إن الأمور كلها تدور على سبعة، فجعلوا حتى الإمامة تنتهي بالسابع بعد جعفر الصادق، قال الإمام بعده إسماعيل ابن جعفر، ومن ثم يفترقون عن الجعفرية الاثني عشرية الذين يقولون إن الإمام بعد جعفر يوسف ابن جعفر. وهؤلاء الباطنيون يقولون إن الدورات كلها هي دورات سبعة، وإن هذا الإمام السابع هو الذي تنتهي به الإمامة، لكن لا تعلق بهذا، لأن من تأمل الأعداد في القرآن الكريم وجد غير سبعة، وجد في القرآن الكريم عشرة، تلك عشرة كاملة، ووجد ثلاثة وسبعة وتسعة عشر وأربعين وثلاثين وأثمنها بعشر، فلا دلالة فيها، وإنما هي لله سبحانه وتعالى حكمة قد لا نعلمها. هل تكليم الله للنبي صلى الله عليه وسلم كتكليم موسى؟ نقول نعم، تكليم الله سبحانه وتعالى هو تكليمه بدون واسطة كتكليم الله لموسى، لكنه مفترق في شيء واحد، وهو أن الله كلم موسى وهو في الأرض، وكلم موسى وهو في السماء. ولهذا فإن بعضهم يعلق قول موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي لقب بكليم الله، بينما نجد أن الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فلماذا لا يكلم هؤلاء أيضا مثله؟ لعل السبب هو ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن تكليم الله لموسى وهو على الأرض، بينما تكليم الله لآدم ولمحمد صلى الله عليه وسلم إنما كان وهو في السماء. والله أعلم بحال الإنسان حينما يكون في السماء واختلافه عن حاله حينما يكون في الأرض. يقول حديث الحصين كم لله تعبد، قال عنه أشرف عبد المصير إنه ضعيف. طبعا هذا الحديث حسنه الترمذي وقال حسن غريب، والذي يظهر هو أنه ضعيف، لكن كما أشرنا لكم في الدرس الماضي مثل هذه الرواية يحتج بها العلماء لا استقلالا، لا يحتجون بها استقلالا، وإنما إثبات علو الله سبحانه وتعالى ورد بأدلة كثيرة جدا، ويستشهدون بمثل هذا الحديث المحمول. هذا أيضا يسأل سؤالين، السؤال يقول ورد في بعض الآيات في القرآن من الكلام عن الملائكة قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل هذا على سبيل الحصر؟ سبيل الحصر بالنسبة لحملة الملائكة، بالنسبة لحملة الملائكة أنه يحمله ثمانية. بعض المفسرين قال الله أعلم ماذا ندري، ما ندري بالمقصود بثمانية، هل هي ثمانية ملائكة أو ثمانية أصناف أو ثمانية صفوف أو غير ذلك، لكن الظاهر والله أعلم أن المقصود هو ثمانية ملائكة بالنسبة لحملة العرش يوم القيامة. يقول كيف نرد على من يستدل بقول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله على أن الله تعالى في كل مكان؟ نقول نرد عليه أن هذه الآية إنما هي في القبلة، أي أينما تولوا في صلاتكم فإنما تستقبلون قبلة الله سبحانه وتعالى، وليست كل آية تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله في كل مكان، وإلا فهم قد اشتجوا قبل ذلك مثل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقال وقوله في الأرض إله يدل على أنه أيضا يكون في الأرض، وهذا ما حجة. هذا يقول ما الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف؟ سبق بيان ذلك، فالتكليف واضح معنى أن يبين أو أن يقول إن كيفية الصفة كذا وكذا. أما التمثيل فهو أن يمثل صفة الله بصفات خلقه أو بالعكس. أما التشبيه فهو أن يقول إن صفة الله كذا شبيهة بكذا. فالتمثيل معناه المطابقة من كل وجه. التشبيه هو التشابه من بعض الوجوه دون بعض. التكييف أن يكيفها بمعنى أنه يصفها وصفا يكيفها لا يشبهها بكذا وكذا وإنما يبين لها كيفية معينة من طول أو قصر أو عرض أو غير ذلك. هذا يقول لقد تبين من تأويلات المتكلمين وغيرهم أن منطلقنا في هذا التأويل وفي رد السنة إلى آخره إنما هو هوى في النفس. أرجو أن تبين هذا الأمر بصورة أوسع. والحقيقة لا شك في ذلك، لا شك أن أهل البدع إنما يسوقهم مثل الله العافية الهوى. لكن هذا الهوى أحيانا يكون من مبعثه شبهة أو تقليد أو غير ذلك. ولا شك أن الهوى خطير جدا لأنه يعمي صاحبه عن الحق، والواجب على الإنسان أن يقبل الحق ممن جاء به مهما كان. هذا ليس عن الأشاعرة وعن اعتقاداتهم، الكلام حولهم طويل، لكن الأشاعرة والماتريدية موجودون في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وكثير من الجامعات الرسمية وغيرها في بعض البلاد الإسلامية يتبنون المذهب الأشعري ويدرسون على أنه هو الحقيقة أو المذهب الماتريدي. أي نعم. وانتشارهم في الحقيقة انتشار كبير جدا، ولهذا فإن واجب السلف والمنتسبين إلى السلف أن يغيروا هذه العقيدة بيانا واضحا. نكمل إن شاء الله بقية الأسئلة في الأسبوع القادم. نحن وقفنا في الدرس الماضي على قول الطحاوي رحمه الله تعالى بعد كلامه على العلوم: فهذا وما أشكره مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. هو لبيان هذه العبارة لبيان ما سبق أن ذكرنا وهو منهج السلف رحمه الله تعالى في هذه القضية. ونحن في الأسبوع الماضي تحدثنا عن قضية العلو، وأن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هي من قضايا العقيدة التي دلت عليها الأدلة الكثيرة المتواترة، أدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة الفطرة وأدلة العقول، بل والإجماع، فقد أجمع عليها سلفنا الصالح رحمه الله. وقلنا إن المخالفين لمذهب السلف في هذه المسألة، مسألة العلم، يقولون بأحد قولين حينما يسألون عن علو الله سبحانه. بعضهم يقول الله في كل مكان، وبعضهم إذا سئل، وهذا يكثر في المتكلمين، يقول نقول إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج. والحقيقة أن هذين قولين باطلان تماما. أما القول بأن الله في كل مكان فنقول له: هل تثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا متصفة بالصفة أم لا؟ فإن أثبت لله سبحانه وتعالى ذاته موجودة متصفة بالصفات فنقول أين الله؟ إن كنت في كل مكان فهل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أي أن ذاته في كل مكان؟ نقول هذا هو قول الحنفية. بل إن النصارى قالوا بالحلول في المسيح فقط، وإن الصوفية المشبهين للنصارى المنحرفين قالوا بالحلول في بعض الأشخاص أو في بعض الأماكن، عدا من قال منها بوحدة الوجود. أنتم تقولون إن الله في كل مكان، فهل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان؟ في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي البحار، بل وفي ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه من أماكن القدر والوسخ ونحو ذلك؟ أم أنكم لا تثبتون لله ذلك، وكأنكم تقولون إنه لا، ما فيه لله، وإنما هو شيء مثل الهواء أو شيء مثل الريح أو كذا، لا حقيقة له. إن أثبتتم لله ذاته، وهذه الذات متصفة بصفاتها، وأن الله تعالى عليم خبير فعال لما يريد، على كل شيء قدير، يأخذ الكفار أخذ عزيز مقتدر، خلق السماوات والأرض، هذه الذات هل يقول قائل إنها في كل مكان؟ هل ممكن؟ لا شك أن هذا القول ينظم منه الشلول الباطل، بل هو الشلول الذي هو أخبث وأقبح من أقوال النصارى وأقوال بعض الصوفية، وحقيقته في النهاية إما الانتهاء إلى إنكار وجود الله، لأن معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى ما دام حالا في كل شيء، إذا معنى ذلك صار هو هذا القول، لأن لا نرى إلا هذا، أو أن يقول إن الله سبحانه وتعالى ليست له ذات حقيقية، ليست له ذات حقيقة متصفة بصفة، وكل من القولين أو كل من الجوابين بالنسبة له الباطل. إذا القول بأن الله في كل مكان يقتضي أن الله حال في كل مكان منزج بخلقه، وهذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه أتم التنزيه، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق هل خلقهم في ذاته داخل ذاته أو خارج ذاته؟ إن قلتم خلقها داخل ذاته فمؤدى ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى قد حل فيه القادورات وغيرها والمخلوقات وغيرها، وإن قلتم خلقها خارج ذاته فهذا هو الحق، أن الله سبحانه وتعالى خلقه خارج ذاته، كما قال السلف رحمه الله تعالى إن الله ذاهب نسبه. وإذا كان خلقه خارج ذاته فلا بد أن يكون عاليا عليها، وهذه لا مشيد عنها، لا يمكن أن يجيب بأي جواب يخرج عن هذا، عن هذا الاستدلال. ولهذا استدل العلماء رحمه الله تعالى وبينوا بطلان مذاهب الحلول، لأن مقتضى الحلولية عدم تنزيه الله سبحانه. أما مذهب السلف رحمه الله تعالى فهو أن الله تعالى في العلو على العرش استوى باحثا. أما الجواب الثاني الذي يجيب به بعضهم وهو يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا الجواب يذكر عند من يشتغل منهم بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وهذا الجواب أيضا لا يعقل، لأن القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه مستحيل. القول بأنه لا داخل العالم يقتضي أنه خارج العالم، القول بأنه لا خارج العالم يقتضي أنه داخل العالم، القول بأنه لا خارج ولا داخل هذا غير معقول، إما أن يكون الله خارج العالم أو داخل. لا يمكن أن يتصور الذهن هذا أبدا، أن يكون الشيء لا داخل هذا الشيء ولا خارجه، إما أن يكون داخله وإما أن يكون خارجه. ولهذا فإن هذا القول لا شك في بطلانه، لأنه قول يتضمن أمرا مستحيلا، فإما أن يقال إن الله داخل العالم أو يقال إن الله خارج العالم. أما القول بأنه لا داخل ولا خارج فهذا أمر مستحيل غير معقول. وبهذا يتبين بطلان دعواهم تلك، وأن ما قاله السلف رحمه الله تعالى مما هو مستدل عليه بالأدلة الكبيرة هو المنهج الحق. بقيت قضية أشد أن أشير إليها في مسألة العلو، لأن بعض الناس سألني عنها في أكثر من مناسبة، ولأنه قد يحس في النفس منها شيء، ألا وهو ما قد يقوله البعض من أن الأرض كروية. فبعضهم يقول إن الأرض كروية، وسواء كنت هنا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في جهة اليابان فإن السماء من فوقك، فمعنى ذلك أنك أي جهة اتجهت فأنت تتجه إلى السماء. نقول نعم، بالنسبة للسماء والأرض ليس هناك ست جهات، وإنما هناك جهتان فقط. بالنسبة لنا نحن ونحن على الأرض عندنا ست جهات، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، لكن بالنسبة للسماء والأرض فيها جهات ست، ما فيها إلا جهتين، ما هما؟ فوق وتحت. ولهذا الآن السطح هنا لو واشد علب وصار رأسه تحت ورجليك فوق، مش نقول؟ نقول السماء فوق ولا السماء تحت؟ السماء فوق. لو واحد منفتح مضطجع مش نقول السماء فوق ولا السماء عن يمينه إذا كان نائم على جهة اليسرى، أو عن يسار إذا كان نائم على جهة، وإنما نقول السماء فوق. إذن على كل حال هو قائم قاعد منقلب، ليس هناك إلا فوق أو تحت. الله سبحانه وتعالى هو فوق وليس تحت. قد يقول قائل إذن لو خرقنا في الأرض وانتهينا إلى الطرف المقابل ننتهي بنفس معه، لو خرقت وانتهيت إلى الطرف المقابل تخرج إلى الجهة المقابلة وتتجه إلى السماء. قد يقول قائل إذن معنى ذلك أنني إذا اتجهت إلى الله في أي جهة فأنا اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. نقول له لا، هنا بالفوق، ما دام ما هناك إلا جهة فوق أو تحت فأنت في أي مكان على الأرض إما أن تطلب الله فوق أو أن تطلبه تحت، اللي هو ما يؤدي إلى بركة الأرض. ثم وما عدا ذلك ليس هناك جهة فوق. والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، عليم خبير. إذا مقتضى هذا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في أي مكان كنا على الأرض أن الله سبحانه وتعالى فوق. هنا أحب أن أشير إلى مسألة الأولى من هنا، أنه قد يقول قائل إذن أنا لما أتجه جهة الأمام إذن أنا أتجه إلى جهة السماء، أو لو اتجهت إلى الأرض مخترقا الأرض أتجه إلى جهة السماء. نقول له أنت حينما تتطلب أمرا تأتيه من أبعد الطرق إليه ولا من أقرب الطرق إليه؟ الإنسان مفتوح على أن يأتيه من أقرب الطرق إليه. فهذا الذي يتجه إلى هذه الجهة يتطلب ربه سبحانه وتعالى في السماء، مثل ذلك الذي أراد أن يحج من الرياض مثلا فقال أذهب إلى دمشق ثم أذهب إلى إلى مكة. نقول نعم تذهب إلى دمشق ثم تتجه إلى مكة ستصل إلى مكة، لكن ستوصف بأي شيء؟ ستوصف بالجنون أو ضعف العقل، لأن الذاهب إلى مكة يجب أن يذهب إليها من أقرب الطرق إليها. وما لما دام ولما كان الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير، وهو سبحانه معبودنا وإلهنا له ونحبه ونتوجه إليه، فإننا نبحث عن أقرب الطرق إليه، وبحثنا عن أقرب الطرق إليه سبحانه وتعالى إنما يكون بأن نتجه إلى السماء حينما نتطلب ربنا سبحانه وتعالى في جهة العيون. فمن تطلبه متفلسفا بطرق معينة فهو شبيه بمن يريد أن يذهب إلى مكة عن طريق المغرب أو عن طريق أفغانستان أو غير ذلك، يذهب إلى هناك ثم يرجع إلى مكة. واضح يا إخوان؟ إذن ونحن على الأرض نطلب ربنا في السماء، ولا يأتي إنسان ويتطلب ربه في جهة أخرى زائما أو كذا أنه يمكن أن يصل إلى هذا الأمر بطريقة معينة، وإنما يتطلبه من أقرب الطرق إليه. الثانية أن القول بأن السماء محيطة في الأرض لا يقتضي هذا أن يكون الله بذاته محيط بمخلوقاته كما ادعى أهل الضلال، وأن يكيف ذات الله سبحانه وتعالى وكأنها محيطة به، وإنما نقول إن هذه الأرض ما هي إلا ذرة صغيرة في الكون تحيط بها ملايين المجرات، وتحيط بها السماوات، وفوق السماوات عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله فوق العرش وهو أعظم منها ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. أخبرنا أنه يقبض السماوات بيمينه، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذا كانت هذه السماوات وهذه المجرات وما أتبعها مطويات بيمينه، إذا ما يأتي قائل ويتصور أنه لما كانت الأرض تحيط بها السماء من كل جانب، إذا يكون الله سبحانه وتعالى له ذات هذه الذات بشكل كيف وكيف أنها تحيط بالمخلوقات ونحوها. وإنما الله سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق، وهذه الأرض وما حولها كلها بالنسبة له سبحانه وتعالى صفر، ومن ثم فلا يلزم ذلك اللازم الباطل. ولهذا شبه بعض علماء السلف رحمه الله تعالى تشبيها في هذه المسألة توضحها، فيقول: لو أن نصرا طار في السماء وأمسك برجله حبة شعيرة، فماذا يقال عنه؟ هذه حبة الشعيرة بالنسبة للنصر تحته ولا فوقه؟ فوقه. هل يقتضي هذا أن يكون هذا النصر على شكل هذه الحبة محيط به؟ لا يقتضي. ولله المثل الأعلى، أخبرنا الله أن السماوات والأراضين كلها مقبوضة بيد الرحمن تبارك وتعالى، إذا هي لا تساوي شيء، كما ورد في الحديث: ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. إذا الفهم الخاطئ في هذا الأمر نشأ من قصور العقل، ونشأ من التشبيه. ظن الإنسان أن الله مثل ما نقول فلك أو جبل أو شيء من هذا حتى نبدأ نقيسه. إذا كانت السماوات بمجراتها وملايين المجرات التي تفهم علماء الفلك هي في يد الرحمن كقردلة في يد أحد، إذن كيف نتصور ذلك التصور الساذج؟ بل نقول: سبحانك يا إلهنا ما أعظمك، وما عبدناك حق عبادتك، ونؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته ولا يخطر ببالنا أي شيء من هذا. ولهذا فهذه القضية التي نقررها، واسمحوا لي ولو أننا دخلنا في بعض الدقائق لكن أردنا أن نزيل ما يعلق في الذهن مما يثيره بعض أهل الشبه من الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالإيمان الصحيح بالله وأسمائه وصفاته وعظمته تجعل الإنسان يعبد ربا عظيما رحيما قديرا خبيرا أحاط بكل شيء علما، يعبد ربا على العرش استوى استواء يليق بجلاله العظيم، يعبد ربا لا تساوي هذه المخلوقات بالنسبة له شيئا. وإذا آمن بذلك أيقن يقينا تاما أنه لا يمكن إلا أن يكون الله في جهة ذلك، وأن أي اعتقاد مع ذلك من شلول كامل أو شلول محدد لشخص أو مكان أو قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه أو نحو ذلك ما هو إلا دوران حول أنواع من الشرك بالله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى أيضا: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك معروف أنه ولد سنة 93 هجرية وتوفي سنة 179 هجرية. الإمام مالك رحمه الله تعالى عاصر بعض هذه البدع التي ولدت في أهله، فدخل عليه في أحد الأيام رجل وهو في المسجد في الحلقة فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ إذن عندنا الآن هنا أمران: الأمر الأول أن السائل يعلم بأنه ورد في القرآن إثبات الأسماء وأنه دل عليه قوله تعالى الرحمن على العرش. الثانية أن سؤاله إنما هو عن الكيفية، فقال كيف استوى، لأن هذا سيفيدنا بعد قليل. إذن السائل يجهل أن الاستواء مذكور في القرآن أو لا يجهل؟ لا يجهل، لا يجهل أن الاستواء مذكور في القرآن. ثانيا أن السائل إنما سأل عن كيفية الاستواء. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن جواب الإمام مالك فسره المخالفون لأهل السنة والجماعة تفسير الخالف. الإمام مالك قال: الاستواء معلوم، هنا قال الاستواء غير مجهول، في بعض الروايات أنه قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وفي بعض الروايات وهنا قال والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انتبه معي. الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء ومعنى الاستواء كما نفقهه ونحن خوطبنا باللغة العربية هذا الاستواء معلوم لنا غير مجهول، لكن ما هو الشيء الذي لا نعقله ونجهله؟ هو الكيف، كيفية الاستواء لا نعلم ذلك، لأننا لا نعلم ذاته فكذلك أيضا لا نعلم صفاته سبحانه. بعض الذين ينكرون استواء الله ويتأولونه بالاستيلاء يجيبون عن هذا الشيء، يقول لك فقال الإمام مالك الاستواء معلوم أي غير مجهول، يعني معلوم يعني مذكور في القرآن، الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن. نقول له: لو كان قصد الإمام مالك أن الاستواء مذكور في القرآن لاكتفى بالسائل، لأن السائل أولا قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى في القرآن. ولكان قوله الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم فلا ذاك المسألة. أنا ما سألتك إلا وأنا أعلم أن الاستواء مذكور في القرآن، لكن أراد الإمام مالك قضية إثبات وبيان قضية في منهج السلف رحمه الله تعالى، ألا وهي أن الاستواء معلوم، أي نحن نعلم معنى الاستواء بما خوفتنا به في اللغة العربية، على ارتفع استقر صعد، هذه الألفاظ الواردة عن السلف رحمه الله. إذن الاستواء معلوم، أما كونه مذكور في القرآن فهذا أمر بدهي ولا يمكن يخبر عنه الإمام مالك، والسائل نفسه سأل عن ذلك. من فضلك اقلب الشريف.